يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلوم الفرض يعني مما فرغ من الكلام على الولي المجبر شرع في تفصيل غير المجبر المشار إليه بقوله ثم لا جبر. وسبق لنا الكلام أن اللي يجبرهما ثلاثة: المالك والوالي والوصي. هذو ثلاثة هذو اللي يجبروا، المالك والأب والوصي. أي المالك والأب والوصي إذا أوصاه بالجبر. قال وقدم، قال قال الشيخ البخاري رحمه الله: وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه، وقدم الشقيق على الأصح. قدم عند اجتماع أولياء غير مجبرين، هم مش مجبرين. ابن يتقدم الابن يزوج يمه، والأب يزوج بنته. الابن هو اللي يتولى إذا كان الأمرها عنده عند الابن وراه ولا يتكفل بها وجاء واحد يخطبها، الابن هو اللي يزوجها. وإذا كانت الأمرها مزالت عند بابها مزالت في حجري، الأب يتقدم على الابن. وقدم ابن ولو من زنا إن لم تكن مجبرة، فابنه إذا ما كانش الابن ابن الابن هو اللي يزوج جده، وإن سفى فأب فأخ إذا ما كانش ابن الابن إلا الأب، إذا ما كانش الأب الأخ، هذو غير مجبرين، هذو ما يجبروش. فأخ لأب فابنه وإن سفل، فجد لأب فعم فابنه، وقدم في الأخ أو ابنه والعم أو ابنه الشقيق. الشقيق دائما يتقدم على الأب الذي لأب على الأصح كما في الميراث. والمختار عند اللخوي لقوة الشقيق على الذي للأب. ثم بعد ذلك مولى، المولى أعلى، المولى الأعلى وهو من أعتقها، أعتق هذه الأمة صبحت حرة. هذا المولى هذا كسيدة اللي اعتقها هو اللي يسويها، فمولى وهو من أعتقها أو أعتق من أعتقها أو أعتق أباها. ثم هل بعده المولى الأسفل وهو من أعتقته المرأة، وبه فصيلة المدونة أولى ولا ولاية له أصلا عليها أو لا ولاية له أصلا عليها. وصحي هو قياس لأن الولاية هنا إنما تستحق بالتعصيب. قاله مصنف قال فكافل، أين وكاشهدوا كافل هو اللي ربها، أو كان ياسر اللي توقع هذه يربيها واحد وتقعد عنده حتى وقت الزواج. وقت الزواج يجوا الأخرين ويقولوا احنا نزوجها، هو كافل ولو كان بعيد مش من الأقل، وهو القائم بأمورها حتى بلغت عنده أو بلغت عشرا بشروطها المتقدمة، وكثير ما توقع لي الآن مثلا الإنسان يطلق الله وتروح بنتها وما يفقها شوية منها وخلاص ما يسويش عليها كل حتى أن الوقت الزواج يزوجها أخوالها والله يزوجها وتولم هو ما ينفق موال ما هملها هناك يزوجها أخوالها يزوجها فكافل الله القائم وأمرها أبلغت عشرا بشروطها المتقدمة ثم قال الله وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد وظاهرها شرط الدناءة وهل محل تحقق ولايته عليها إن كفل المرأة عشر سنين وكان كفل للأعوام والله أو أربعا أربع سنين يكفو إن كفل ما أي زمان يشفق فيه عليها أن يحصل فيه الشفقة بالفعل عليها تردد كافل هذا نشترط عشر سنين أو أربعا أو نشترط ما يشفق عليها تردد أظهره الأخير فيشفق عليها وظاهرها المدونة شرط الدناءة هذه كافل فيزوجها اشترطها تكون دنيئة بأن يكون لا قدر لها ما عندهاش قيمة ما عندهاش قدر ما عندهاش مثلا أهلها اللي فطرش عليها لو كان يكون عندها قدر وعندها شرف أهلها هم اللي يزوجها الأقارب هذو هم اللي يزوجها لأن إذا تزوجت بواحد دنيء والله واحد فاسق والله كذا تكون المعايرة عليهم أقول لك جبتنا واحد اللي ما يبيش واش وظاهرها شرط الدناء على المرأة المكفولة بأن يكون لا قدر لها وإلا فلا يزوجها إلا الحاكم والكافل حينئذ من جملة جماعة المسلمين والمعتمد ظاهرها فشرط ولاية الكافل أمر إن مضى زمان يشفق فيها ودناتها قال رحمه الله فحاكم إذا ما كانش هذا وكل هذا العلمية يعني الزواج هو يكون إما بالنسب وإما يكون يعني بالسلطان وهو الحاكم أو القاضي إذا ما كانش هذا كل إلا القاضي يعني بأن كان لا يأخذ دراهم القاضي على تولية العقد إذا كان يأخذ دراهم لا وإلا فعدم فيزوجها بإذنها إن ثبت عنده صحتها أو خلوها مع مانع من موانع الشرعية وأنه لا ولي لها يزوجها الحاكم هذا الشروط أو يكون عندها ولي ولكن عضلها ما حبش يزوجها ويثبت عند الحاكم بالليرة ما حبش يزوجها الحاكم يزوجها قاضي يعني أو غاب عنها غيبة بعيدة والله يكون عندها والي ولكن بعيد في بلاد أخرى يزوجها القاضي غيبة بعيدة وهي بشرط أن يكون رضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والحال انت هذا الزوج ما غنى وفقر وكذا وإلى آخره والمهر في غير ذلك أمرا فيها وأما الرشيدة فلها إسقاط الكفالة الكفاءة في مذكرة الرشيدة يعني حتى عند أبي حنيفة زوج بلا ولي ما قال رحمه الله فولاية عامة المسلمين إذا ما كانش كان لا أب ولا أولياء أقارب ولا حاكم ثم جماعة المسلمين يزوجها ولاية عامة المسلمين فإن لم يوجد من ذكر فيتولى عقد نكاحها أي فرد من المسلمين بإذنها حيث علم خلوها من موانع النكاح ودخل في ذلك الزوج فيتولى الطرفين كما يأتي تزوجني ولي يا زوجها هو يخطبها ويزوج بها هو الولي تحت. قال رحمه الله وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر. وصح النكاح يعني إذا وقع ونزل وزوجت بلا بلا بلا ولي من الولاية العامة وصح في تزويج امرأة دنيئة كمسلمة ومعتقة وفقيرة سوداء غير ذات نسب ولا حسب أهلا وتزوجت أي صح الزوجة وصح بها بالولاية العامة يعني الولاية جماعة المسلمين وزوجها يكفي. وظهر أنها إن عديمت النسب والحسب فدنيئة ولو كانت جميلة ذات جمال ذات مال مع وجود ولي خاص. هذه لا ولي هو عندها ولي خاص من أقاربها اللي ما يجبروش وزوجها واحد من جماعة المسلمين أنا قال لك صح وصح بها والصحية تكون ثاني أنا حتى ولو كان عندها ولي خاص لكن زوجها واحد من جماعة المسلمين يكفي مع وجود ولي خاص لمن تقدم بشرط يكون هذاك الولي الخاص ماهوش جابر كما الآب والله كما لم يجبر ولو لم يدخل الزوج بها فإن وجد المجبر لم يصح. إذا كان زوجها واحد من جماعة المسلمين ويعد بها باباها ما يصح عشانه لم يصح. زيد قال رحمه الله كشريفة دخل وطال وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد. كشريفة كما يصح بالولاية العامة مع ولي خاص أو لم يجبر في شريفة إذا تقدم من حسب وعلوي نسب وجمال ومال دخل الزوج بها ما تقول لهاش إلا الولي الخاص حتى وهي ذات حسب ونسب ولكن زوجها واحد من عامة المسلمين ولكن دخل بها وطال لأن ولدت ولدين وما والخاص هذا ما طلبش حقه خلاص فات التضاروخ ويصح الزواج بأن ولدت ولدين غير توأمين أو ما ضاقت ذلك كثلاث سنين سنين فقام هذاك الوالي الخاص خلاص فات التضاروخ. وإن قارب في الشريفة بعد الدخول إذا كان قرب في الشريفة فللأقرب عند اجتماعي أقرب وأبعد وللبعيد عند عدم القريب أو الحاكم إن عدم الوالي العاصم أو وجد وغاب على ثلاثة أميال فأكثر الرد معناه يبطل الزواج هذاك. إذا كان حضر وكان غايب وحضر يبطل الزواج هذاك هذاك الغايب اللي جاء وكان مثلا القريبة أو زوجته فإن غاب غيبة القريبة كتب إليه الحاكم ويوقف الزواج عنها. قال رحمه الله وفي تحتمه إن قال قبله تأويلان. وفي تحتمه يعني تحتم الرد أي فسخ النكاح يعني هل يفسق النكاح ويتحتم إن طال الزمان قبله أي قبل الدخول هو رعى يعني زوجها واحد بعيد مع والي خاص غير مجبر ولكن نزل ندخل بها كانت زوجة واحد من جماعة وفي تحتمه إن طال قبله قبل الدخول دخل أم لا فقوله قبله متعلق بطالة وعدم تحتمه يعني الفسخ فللولي الإجازة إذا مزلنا الخش بها الولي وراء أن يقبلت هذا الزواج اللي وتولها هذاك الأجنبي وقال له راني جوز وراني قبلت يكفي فللولي إجازة. وهو الظاهر والطول بالعرف تأويل يعني يا خلاف. قال وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجوز. وكذلك صح النكاح حال وجود أولياء أقرب وأبعد، هما في زوج أولياء ولكن واحد قريب هذا شقيق وخل الأب مثلا. وصح النكاح حال وجود أولياء أقرب وأبعد يصح بأبعد مع وجود أقرب، مع وجود الأقرب وزوجها الأبعد وهما أولياء يكفي. أي قبل الدخول دخل أن لا فقوله قبله متعلق، وعدم تحتميه فقيل امسحه فللولي إجازة وهو ظاهر والطول بالعرف تويلها يكفي. زين قال بأبعد مع أقرب إن لم يجبر. وصح النكاح حال وجود أولياء أقرب وأبعد بأبعد مع وجود أقرب، كعم مع أخ، العم هو شوي بعيد زوجها العم وأخوها مكين، هل يصح كعم مع أخ وأب مع ابن لأن الابن هو اللي يتقدم، وكغير شقيق مع شقيق إن لم يجبر، إن لم يجبر الأقرب، وإلا لم يصح إذا كان مجبر ما يصحش. على تفصيل يأتي بقوله وإن جاز مجبر إلى آخر. قال ولم يجوز، ولم يجوز هي ما يجوز، ولكن إذا وقع ونزل ينضي راجل قوله وصح بها. أما بعده ما قال رحمه الله كأحد المعتقين، وشبه في الصحة فقد قوله كأحد المعتقين ككل وليين متساويين غير مجبرين كعمين أو أخوين دون عدم الجواز، إذ يجوز ابتداء على المرض، وأما المجبران كوصيين وشريكين في أما فلا بد من الفسخ وإن جاز الآخر. ولما كانت غير المجبرة المجبرة لا بد من إذنها، لا بد من إذنها ورضاها، بينه بقوله قال ورضاء البكر صمت كتفويضها ندب إعلامها به. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيم تستأمر والبكر تستأذن، يعني الإيم اللي هي مزوجة فاتلها زواج ما يشي يغلي جاي يستمتع لها ويزوجها بالسيف، لا لابد هي تستأمر تقول لها ماشي يزوجون، ولا البكر يستأذنها وإذنها صومتها إذا صمتت وراها على مثل القبول. فيما قال لابد من إذنها ورضاها بينه بقوله ورضا ورضاء البكر بالزوج والصداق، يقول لها أنا زوجك بفلان ورد لك صداق كذا وكذا والزوج فلان وهي صمتت، يعني صمتها رضا أيها الأقبل خلاص، ولا يشترط نطقها، ولا يشترط نطقها. راه درك في وقت هذا راه كثير من البنات تقبل وكاين وين يديروا الخاتم وكذا ما تبطل ياسر تتوقع، وإلا قبلت في الأول ومن بعدها وتوصلها لها يعني، وكاينوا اللي يدفعوا حتى يصرفوا الصداق هذاك من بعد يقول لهم يزوج يعني ولا يفترض نطقها إلا المكر كتفويضها للولي في العقد يكفي، فيكفي صمتها بأن قيل لها هل تفوضين له في العقد أو نشهد عليك أنك قد فوضتي العقد له فسكتت، هذا يكفي إذا سكتت. وندب إعلانها إعلامها به بأن صمتها رضا منها، يقول لها ودي راكي إذا صمتي معناك راكي رضيتي، من بعد ما تقوليش لا لا أنا صمتها رضا منها. قال رحمه الله ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر، وإن منعت أو نفرت لم تزوج لا إن ضحكت أو بكت، ولا يقبل منها بعد العقد دعوى جهليه، أي جهلها أن صمتها رضا. تقول من بعدها ما نحسبش السكوت راه رضا، لا يقبل منها هذا العلم. في تأويل الأكثر من العلماء لشهرته عند الناس، لما البكر يقولوا على زوج ذاك تسكت، والسكوت هذاك عند الناس رضا، عند العامة معروف اللي رضا. من بعد ما تقولش يقولوا لها علاه سكتي في ديك الساعة، تقول لا لا لا ما نحسبش السكوت رضا، لا يقبل قبلها. لأنها سكتت أخلاص راها زوجها، راها زوجيها، ولو كان شأنها الجهل والبلدة. ولن قال لك بالطوب يخبروها يقول لها ودي إذا سكتي هذا معناه راك قبلتي، تحبي تتكلمي تكلمي. زين. قال وإن منعت أو نفرت لم تزوج لا إن ضحكت أو بكت. إذا كان منعت قالوا لها أنا زوجناك هناك لفلان، هي منعت قالت لهم لا لا والله غفرت وعظت وغضبانة وكذا لن تزوج، فيجبروهاش لعدم رضاها مش راضيها. لا إن ضحكت أو بكت، إذا ضحكت علامة الرضا، والله بكيت ربما هذا دليل على الرضا. إذا بكيت لا بكيت يا رب ما تفكرت بباها ميت والله يماها ولا كذا ولا لقد لو كان بابا حاضر وكان هو قال لك البكاء يدل على الرضا. لا إن ضحكت وبكت فتزوج، والاحتمال أن بكاها على فقد أبيها، فإن علم أنه منع، إذا كان علم أنه منع لم تزوج. قال والثيب تعرب. والثيب هذا اللي فات لها الزواج وكانت غير مجبرة تعرب، يعني تبين باللفظ تقول أنا أقبلت ولا ما أقبلتش، أما في نفسها. ولما كان يشاركها في ذلك سبعة أبكار أشار لهن بالتشبيه بها بقوله قال كبكر رشدت. كبكر بالغ رشدت، يعني بابها قال لها راني رشدتك، يعني أمرك بيديك، ركي عقلة وركي تعرفي قدري زوجي روحك. كبكر رشدت من أب، قالت البابا ولا الواصي ولا اللي هو يجبرها، ولو قبل بلوغها فلا بد من نطقها له، فلا بد من نطقها. هذه تشبه اسمها ثيب، ثيب لا بد تتكلم، وهذه اللي رشدها باباها والله الواصي وطاعها يعني فلا بد من نطقها. ما يكفيش البكر هذيك اللي ما لازم قتلنا هذيك هي اللي هي. قال أو عضلت. أو بكر مجبرة، مجبرة يعني مزوجها بابها عضلت، معنى عضلت منعها أبوها من الزواج، جاءوا الخطابة جاءوا ما حبش يزوجها، عضلت أي منعها أبوها من النكاح، فرفعت أمرها للحاكم فزوجها، فلا بد من نطقها. فإن أمر الحاكم أباها فزوجها لم يحتج بإذن. قال أو زوجت بعرض، هذا الثاني والله ثالث. أو بكرين زوجت بعرض، بابها قال أنا زوجتك ولكن الله أعطاك عرض حاجة، يعني أعطاك ناقة ولا دابة ولا لبسة، والله هذا هو الصدقة تاعك. هذه ثم لابد تتكلم، قالوا لا ما نقبلش والله أنا قابلة، لأنها زوجت بحاجة ناقصة طايحة، زوجت بعرض وهي من قوم لا يزوجون به وليست مجبرة، وماهيش مجبرة ثانية هذه، فلا بد من النطق. قال أو برق. أو زوجت برق، زوجها أباها ولا الواصي والله، زوجها برق عبد، فلا بد من نطقها ولو مجبرة. فلا بد من نطيها تويها بعبد العبد مشكلة الحر. قال أو بعيب أو زوجت بزوج ذي عيب. زوج هذاك في عيب أي العضو لا بد من نطيها دور أنا قابل به وأنا إيش قابل يعني لها فيه خيار مثلا كان مجنون والله فيه الجذام ما يأتينا العيوب ولو مجبرة فلا بد من نطقها حتى ولو كانت تكون مجبرة. قال أو يتيمة أو بكر يتيمتين والله بكر بسهل نسوي جشع وهي يتيمة فعندها شبابها وهي التي قدمها بقوله إلا يتيمة هذه يعني اللي سقطنا إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا وشور القاضي هذه ثانية لابد من نطقها فيش. وتقدم أن المعتمد أنه يكفي سطرها اليتيمة هذه إذا خيف فسادها. قال أو افتيت عليها وصح أو بكر غير مجبرة من الأولياء افتيت عليها خوها ولا عمها ولا كذا وحبيس وجهها بالسيف افتيت عليها افتيات معناه هو تعدي أو تعدي عليها أي تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها بغير إذن وليها ثم وصل لها الخبر أما ترضى وإما ترد لابد من النطق فرضيت بذلك فلابد من رضاها بالقول ولا يكفي الصمت. قال وصح وصح العقد حينئذ بشروط. قال إن قارب رضاها إن قارب رضاها بأن يكون العقد بالسوق وجوها للدار قالوا لا نزوج لك هذا العقد عليك أنا يصح بأن يكون العقد بالسوق أو المسجد مثلا عقد عليها في المسجد وجو خبرها ثمثم ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم يعد واليوم بعد إذا كان محاكم ما خبرهاش حتى الليل أم بعد يسلم لا لم يقضيش فلا يصح رضاها به معه وأن تكون التي افتيت عليها بالبلد حال الافتيات حال تعدي والرضا فإن كانت في غيره لم يصح ولو قاربا أي مكانان وأنا إليها الخبر في وقته. ما قال رحمه الله ولم يقر به حال العقد ولم يقر الوالي به بالافتيات ما قال لهم شرني بلي أنا تعديت ولا موش من حقي ولا كراني أنا زوجتها لا حبش خبرهم ولم يقر الوالي به أي بالافتيات حال العقد بأن سكت أو ادعى الإذن لدعك بالأعذات لي أنا زوجتها وكذبته وبقي شرط رابع وهو أن لا ترد قبل الرضا فإن ردت فلا عبرة برضاها بعده والافتيات على الزوج كالافتيات عليها في جميع ما مرة وكان واحد زوجوه هم بعد جابوا خبر قالوا لا نزوج ذاك يقدر يرفض يرفض وإذا رضى خلاص زين أي ولما كان مفهوم قوله ولم يقر به أي الافتيات حل العقد وبقي شرط رابع وهو أن لا ترد قبل الرضا فإن ردت فلا عبرة برضاها بعده والافتيات على الزوج كالافتيات عليها في جميع ممرات وأما الافتيات عليهما معا زوج وزوجة فلا بد من فسخه مطلقا الزوج وخبره والزوجة وخبرها وزوجهم فلا بد من فسخه مطلقا ولما كان مفهوم قوله وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر إن عقد غير المجبر مع وجود المجبر لا يصح أخرج من ذلك أشخاصا ثلاثة بقوله قال رحمه الله وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز وإن أجاز نكاحا ولي مجبر، هو مجبر آب ولا واصي ولا ذلك، في عقد ابن، في عقد ابن للمجبر وآخ له وجد للمجبر وهو أو المجبر سطر منهم بغير إذن، بغير إذن المجبر، ويحتمل جد المجبر وهو جد أبيها، وكذا سائر الأولياء بالشرط الآتي، واقتصر على من ذكر لأنه نص مدونة، وإلا فالأخصر والأشمل أن يقول وإن أجاز مجبر في ولي فوض المجبر له أموره. قالوا يعني فوضتك زوج بنته، فوض له أموره بالصيغة أو بالعادة، كان هو اللي يتصرف ابنه والله أكبر، بأن يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل كأنه موكله، وزوج بنته والمجبر حاضر والحكم أفضل كتصرف الوكيل المفوض وهو حاضر ساكت، وثبت التفويض المذكور ببين جهزة جواب الشرط أي انعقد الزواج. قال وهل انقروا تأويلا، وهل محل الجواز انقروها ما بين الإجازة والعقد، هذا كل المفوض والله الوكيل والله زوجها والحق الخضر للآب في القرب، يقارب ما بين الإجازة والعقد وهو الأوجه خلع الصح، أو مطلقا ولو كان بعودة تأويلا. مقال رحمه الله وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر، وفسخ أبدا إذا لم يأذن المجبر الآب والله الواصي أو لم يفوض لمن ذكر تزويج حاكم أو غيره من الأولياء كأخ وجد ابنته وحضر زوج بنته، هذا يفسخ النكاح كأخ وجد ابنته ابنة المجبر وكذا أمته، ولو أجازه المجبر أو ولادة الأولاد في غيبته غيبة قريبة، هو راه مش حضر المجبر كان غايب، الغيبة هنا الغيبة تكون كعشرة أيام مثلا ذهابا، فالأولى إذا كان حاضرا، وهذا إذا كانت النفقة جارية عليها وزوجها واحد غير مجبر وبابها كان ينفق عليها، هنا الحق للأهل الحق مش، وإذا كان هملها أو شيء وزوجها يجوز، هذا إذا كانت النفقة جارية عليها، وإذا كان وراء غايب وما خلالش النفقة ونخشى عليها الفساد وقوع الحرام، أنا زوجها جائز كان طريق مأمون، وإذا زوجها قام. وأما إذا كانت الغيبة بعيدة جدا فأشار له بقوله قال رحمه الله وزوج الحاكم في كأفريقية وظهر من مصر وتؤولت أيضا بالاستيطان، يعني إذا كان الوالي المجبر كان بعيد في بلاد أخرى والحاكم زوجها ابنة الغائب المجبرة دون غيره من الأولياء في غيبته البعيدة، إذا كان غيبة بعيدة وزوجها الحاكم يصح، ماشي كيجي باباها يقول علاه زوجته، لا على غيبة بعيدة كإفريقيا مثلا من مصر، إن إذا لم يرجى قدومه بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة وإذنها صمتها، هل نبدأ من الشروط هذه، فإن خف فسادها يزوجها الحق ولو جبرا على المعتمد، وظهر ابن رشد أن أفريقيا مبتدأة من مصر، سمى مصر داخلة في أفريقيا لأن ابن القاسم كان بها، كان بمصر لأن ابن القاسم كان بها القاسم وتلميذ الإمام مالك، وبينهما ثلاثة أشهر اللي كانت المسافة. وقال الله تلميذ المدينة لأن مالكا كان بها، وبينهما أربع أشهر، وتؤولت أيضا بالاستيطان بالفعل، إذا كان ببارع ساكن بالفعل، ولا يكفي مظنته. وأما ما خرج لتجارة بابها راح يتاجر، يتزوج هاش الحاكم وراه هيك راح يتاجر يجي شهر والله شهرين والله. وأما ما خرج لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته ولا طالت إقامته إلا إذا خيف فسادها. وشبه بجواز تزويج الحاكم ما قوله على كغيبة الأقرب الثلاث، كغيبة الولي الأقرب، غيبة قريبة هو غير مجبر ثلاث، غيبة الولي الأقرب غير مجبر ثلاث فما فوقها، فيزوجها الحاكم دون الأبعد لأن الحاكم وكيل الغائب، فإن كانت دون الثلاث أرسل عينها، فإن حضر أو وكل وإلا زوجها الأبعد لا الحاكم. قال رحمه الله وإن أسر أو فقد فالأبعد. وإن أسر الوالي، الولي المجبر هو شد العدو، وإن أسر الولي مجبرا كان أو فقد، والله ما عرفناش قاوة راح الولي المجبر هذاك راح وما بانش لأن لم يعلم موضعه. هنا قالك في الأبعد من الأولياء هو اللي يزوج، يزوج هذه البنت لا الحاكم. ثم شبه بالانتقال للأبعد، من فقد شرط الولي وهي ستة، ثم شبه بالانتقال للأبعد من فقد شرط الولي وهي ستة شروط الولي اللي يكون ولي ويتولى عليه يزوج، اشترطوا فيه ست شروط. الذكورة المرأة عمرها ما تتزوج بعضها، والحرية ما يكونش عبد لا يزوجها، والبلوغ ما يكونش صبي، والعقل إذا كان مجنون ما يصحش ما يكونش ولي، وعدم الإحرام فيكونش محرم بالحج والله بالعمرة حتى يتحلل به يعقل، وعدم الكفر في المسلمة إذا كانوا كافر ما يتولاش بنته والله المسلمة، وعدم الكفر المسلمة. وأما الرشد يعني الرشد والعدالة فشرطا كمال، يعني إذا كان فاسق يزوجها ولكن شرط كمال مو شرط صح. وفي هذا القدر كيف يشوفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه